السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله ومدد وتوفيقه مع تفسير سورة التوبة. وصلنا إلى قول الله جل ذكره: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. هذه أيضا من صفات المنافقين ومن مخازيهم، فكانوا قبحهم الله لا يدعون شيئا من أمور الإسلام والمسلمين يرون له مقالا إلا قالوا وطعنوا بغيا وعدوانا. فلما حث رسول الله ورسوله على الصدقة، بادر المسلمون إلى ذلك، وبذلوا من أموالهم كل على حسب حاله، منهم المكثر ومنهم المقل. وإذا بالمنافقين يلمزون المكثر منهم ويقولون بأن قصده أنه أنفق رياء وسمعة، ويقولون عن المقل الفقير: إن الله غني عن صدقة هذا. فأنزل الله سبحانه هذه الآية. فهؤلاء لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال، حتى ولا المتصدقون يسلمون منهم إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا: هذا مرائم. وإن جاء بشيء يسير قالوا: إن الله غني عنه. وكما ثبت في الصحيحين عن أبي مسعود قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نتحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا: مرائي. وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا: إن الله لغني عن صدقة هذا. فنزلت قوله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فهؤلاء يطعنون في المؤمنين، وهذا دأبهم، قاتلهم الله. وقال العوفي عن ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الناس يوما فنادى فيهم أن اجمعوا صدقاتكم، فجمع الناس صدقاتهم، ثم جاء رجل من آخرهم بصاع من تمر، فقال: يا رسول الله، هذا صاع من تمر بت ليلتي أجر بالجرير الماء حتى نلت صاعين من تمر، فأمسكت أحدهما وأتيتك بالآخر. فأمره رسول الله أن ينثره في الصدقات عليه الصلاة والسلام، فسخر منه رجال وقالوا: إن الله ورسوله لغنيان عن هذا، وما يصنعان بصاعك في شيء من شيء. ثم إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل بقي أحد من أهل الصدقات؟ قال: لا. فقال عبد الرحمن: فإن عندي 100 أوقية من ذهب في الصدقات. فقال له عمر بن الخطاب: أمجنون أنت؟ قال: ليس بي جنون، قد فعلت ما فعلت. قال: فعلت ما فعلت. قال: نعم، مالي. قال: فعلت ما فعلت. يعني سيدنا عمر يقول له: فعلت ما فعلت، هذه صدقة عظيمة جدا كبيرة، هل أنت عاقل أم تفعل فعل المجانين رضي الله عنه أجمعين؟ فقال: مالي 8000، أما أربعة آلاف فأقرضها ربي، وأما 4000 فلي. فقال صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت. ولمزه المنافقون فقالوا: والله ما أعطى عبد الرحمن عطيته إلا رياء وسمعة، إلا رياء، وهم كاذبون، إنما كان به متطوعا. فأنزل الله سبحانه جل ذكره عذره وعذر صاحبه المسكين الذي جاء بالصاع من التمر. فقال الله تعالى في كتابه: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، إلى آخر الآية. وكذا روي عن مجاهد وغير واحد. وأيضا قال محمد بن إسحاق: كان المتطوعين من المؤمنين في الصدقات عبد الرحمن بن عوف تصدق ب4000 درهم، وعاصم بن عدي أخ بني العجلاء العجلان، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الصدقات وحض عليها، فقام عبد الرحمن فتصدق ب4000. هنيئا لك يا عبد الرحمن. نعم، الغني الشاكر رضي الله عنه. وقام عاصم فتصدق ب100 وسق من تمر فلمزوهما وقالوا: ما هذا إلا رياء، وكان الذي تصدق بجهده أبو عقيل أخو بني أنيف الإراشي حليف بني عمرو بن عوف، أتى بصاع من تمر فأفرغه في الصدقة، فتضاحكوا به وقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، إن الله لغني عن صاع هذا. سبحان الله العظيم. وربنا جل ذكره في هذه الآية العظيمة يقول: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يعني هؤلاء تطوعوا ليس بشيء واجب عليهم، بل أخرجوه صدقة لله تعالى وقربانا لربهم سبحانه. فهؤلاء وقعوا في عدة محاذير، منها تتبعهم لأحوال المؤمنين وحرصهم على أن يجدوا مقالا يقولونه فيهم. والله يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. ومنها طعنهم بالمؤمنين لأجل إيمانهم، وهذا كفر، وهذا هم طعنهم بالمؤمنين لأجل إيمانهم كفرا بالله وبغضا للدين. ومنها أن اللمز محرم، بل هو من كبائر الذنوب في أمور الدنيا، وأما اللمز في أمر الطاعة فأقبح وأقبح. ومنها أن من أطاع الله وتطوع بخصلة من خصال الخير فإن الذي ينبغي إعانته وتنشيطه على عمله. وهؤلاء قصدوا تثبيطهم بما قالوا فيهم وعابوهم عليه. ومن هذه المحاذير أيضا كما ذكر السعد رحمة الله عليه أن حكمهم على من أنفق مالا كثيرا بأن مراء غلط فاحش، وحكم على الغيب ورجم بالظن، وأي شيء أكبر من هذا. ومنها أن قولهم لصاحب الصدقة القليلة الله غني عن صدقة هذا كلام مقصود باطل، فإن الله غني عن صدقة المتصدق بالقليل والكثير، بل وغني عن أهل السماوات والأرض جل ذكره، ولكنه تعالى أمر عباده بما هم مفتقرون إليه، فالله إن كان غني عنه فهم فقراء إليه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وفي هذا القول من التثبيط عن الخير ما هو ظاهر بين، ولهذا كان جزاؤهم أن يسخر الله تعالى منهم. يقول: أيها الأحبة الكرام، في هذه الآية فيسخرون منهم سخر الله منهم، أي أنهم سخروا من أولياء الله. قال الحافظ الكثير: وهذا من باب المقابل على سوء صنيعهم واستهزاء بالمؤمنين، لأن الجزاء من جنس العمل، فعاملهم الله تعالى معاملة من سخر بهم انتصارا للمؤمنين في الدنيا، وأعد للمنافقين في الآخرة عذابا أليما. وأقول هنا في هذه الآية إثبات صفة فعلية لله جل ذكره، هذه الصفة الفعلية، وأهل العلم يقول عنها صفة فعلية خبرية، وهي ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة، ألا وهي صفة أن الله تعالى يسخر من أعدائه، السخرية، فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وهذا الحديث حديث ابن مسعود في آخر أهل الجنة خروجا منها، وآخر أهل آخر أهل النار خروجا من النار، وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، فيه أنه يخاطب الله عز وجل فيقول: يا رب أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك؟ فقال الأزهري: يقال سخر منه وبه إذا تهزأ به. وربنا تعالى تولى الذب عنهم، يعني عن المؤمنين، حين قالوا إنما نحن مستهزئون، فقال الله يستهزئ بهم. وأيضا في هذه الآية فيسخرون منهم سخر الله منهم. وأيضا في سورة البقرة: ألا إنهم السفهاء. فربنا تعالى يقابل أعداءه يمكرون ويمكر الله، يسخرون من المؤمنين يسخر الله منهم، يستهزئون بأوليائه أهل الإيمان الله يستهزئ بهم سبحانه بحمده. فقال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه عند الرد على من زعم أن هناك مجازا في القرآن، قال: وكذلك ما ادعوا أنه مجاز في القرآن كلفظ المكر والاستهزاء والسخرية المضاف إلى الله، وزعموا أنه مسمى باسم ما يقابله على طريق المجاز. وأقول هنا في هذه اللفظة وقع فيها الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وقال في قوله تعالى سخر الله منهم، قال خبر الابتداء وهو دعاء عليهم، وقال ابن عباس هو خبر أي سخر منهم حيث صاروا إلى النار. ومعنى سخر منهم هكذا يقول القرطبي رحمة الله عليه، ومعنى سخر منهم أي مجازاتهم على سخريتهم. نقول لا ليس هكذا، أهل السنة يثبتون هذه الصفة لله تعالى لأنها صفة كمال، لأنها في مقابلة سخرية أعداء الله بأوليائه، فربنا يسخر بهم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، وزعموا أنه مسمى باسم ما يقابله على طريق المجاز، وليس كذلك، بل مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة كانت ظلما له، وأما إذا فعلت بمن فعلها بالمجني عليه عقوبة له كانت عدلا. وقال الله تعالى كذلك كدنا ليوسف فكاد له كما كادت إخوته، لما قال له أبوه لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، ومكروا مكرا، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات فيسخرون منهم سخر الله منهم. فهذا السنة والجماعة يثبتون صفة السخرية لله تعالى كما أثبتها لنفسه، كما يثبتون صفة الكيد والمكر، ولا يخوضون في كيفيتها ولا يشبهون بسخرية المخلوق، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. ربنا تعالى يقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، يخبر الله تعالى بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلا للاستغفار، وأنه لو استغفر لهم عليه الصلاة والسلام 70 مرة فلن يغفر الله تعالى لهم. وقد قيل إن 70 إنما ذكرت حسما لمادة الاستغفار، لأن العرب في أساليب كلامها تذكر 70 في مبالغة كلامها، ولا تريد التحديد بها ولا أن يكون ما زاد عليها بخلافها. وقيل بل لا مفهوم كما روى العوفي عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قال أسمع ربي قد رخص لي فيهم، فوالله لأستغفرن أكثر من 70 مرة لعل الله أن يغفر لهم. وفي رواية ثابتة في الصحيح وسأزيد على 70 عليه الصلاة والسلام. وهنا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، نسأل الله العافية والسلامة. يعني هذه الآية تدل على أن الكافر لا ينفعه الاستغفار، كما قال الله تعالى وما كان النبي والذين آمنوا معه يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وذكر الله السبب المانع لمغفرة الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والكافر لا ينفع الاستغفار ولا العمل ما دام كافرا، وإذا مات على كفره لا ينفعه أيضا استغفار. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت أن أستغفر لها فمنعني. قوله تعالى والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي أن الله سبحانه جل ذكره لا يهدي القوم الذين صار الفسق لهم وصفا، بحيث لا يختارون عليه سواه ولا يبغون به بدلا، يأتيهم الحق الواضح فيردون فيعاقبهم بألا يوفقهم له بعد ذلك. لا يهدي القوم الفاسقين ما داموا مقيمين على فسقهم ويختارون على الهدى، والله لا يهدي القوم الفاسقين الذين سبق في علمه سبحانه أنهم يموتون على هذا الفسق ولا يوفقون الهداية. ثم يقول الله تعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، فرح المخلفون أي بقعودهم خلف بجلوسهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. وخلاف رسول الله فيها قولان، القول الأول وعليه أكثر العلم أي في مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرهم بالخروج ولم يخرجوا. والقول الثاني خلاف رسول الله أي خلف رسول الله بعد خروجه عليه الصلاة والسلام للجهاد. فربنا تعالى جل ذكره يخبر عن هؤلاء المنافقين الذين تبجحوا بتخلفهم وعدم مبالاتهم بذلك، وهذا يدل على عدم إيمانهم واختيار الكفر على الإيمان، وأيضا فرحهم بالتخلف، هذا قدر زائد على مجرد التخلف، فإن هذا تخلف محرم وزيادة رضا بفعل المعصية وتبجح به، وكرهوا أن يجاهدوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وهذا بخلاف المؤمنين الذين إذا تخلفوا ولو العذر حزنوا على تخلفهم وتأسفوا غاية الأسف، ويحبون أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله لما في قلوبهم من الإيمان، ويرجون من فضل ربهم سبحانه وإحسانه لهم وامتنانه. وقالوا أي المنافقين لا تنفروا في الحر، أي إن النفير في الحر مشقة علينا بسبب هذا الحر العظيم، فقدموا راحة قصيرة منقضية على الراحة الأبدية التامة. إي والله. وحذروا من الحر الذي يقي منه الظلال ويذهبه البكر والآصال على الحر الشديد الذي لا يقادر قدره وهو النار الحامية، ولذلك قال الله تعالى قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، نسأل الله العافية والسلامة. وهنا في هذه الآية أفاد وأجاد الإمام ابن كثير رحمه الله، قال يقول الله تعالى ذاما للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله في غزوة تبوك، وفرحوا بمقعدهم بعد خروجه، وكرهوا أن يجاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أي بعضهم لبعض، قالوا بعضهم لبعض لا تنفروا في الحر، وذلك أن الخروج في غزوة تبوك كان في شدة الحر عند طيب الظلال. يعني قول لا تنفروا في الحر، الحظن كثير حمله أنهم يقولون المنافقون يقول بعضهم لبعض، وأيضا ذكر بعض أهل العلم وجها آخر أنهم يقولون هذا لأهل الإيمان تثبيطا له، لا تنفروا في الحر، وذلك أن الخروج في غزوة تبوك كان في شدة الحر عند طيب الظلال والثمار، فلهذا قالوا لا تنفروا في الحر. الله قال الله تعالى لرسوله قل لهم نار جهنم التي تصيرون إليها بسبب مخالفتكم أشد حرا مما فررتم منه من الحر، بل أشد حرا من النار، بل أشد حرا من النار. وذكر الحديث الثابت الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم نار بني آدم التي يوقدون بها جزء من 70 جزء من نار جهنم، فقال يا رسول الله إن كانت لكافية، قال إنها فضلت عليها ب69 جزءا، نسأل الله العافية. ورأى الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وضربت بالبحر مرتين، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد، وهذا إسناد صحيح. وأنبه على الحديث الذي ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، ألا هو الحديث الذي رواه الترمذي رحمة الله عليه، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى سودت، فهي سوداء كالليل المظلم. قال الترمذي لا أعلم أحد رفع غير يحيى. قال الحافظ كثير، قال العلامة الألباني رحمة الله عليه يحيى هذا ثقة محتج به في الصحيحين، فلا مجال للغمز فيه، ولا سيما وفوقه شريك هو ابن عبد الله النخعي القاضي وسيء الحفظ، فهو علة الحديث. ويؤكد ذلك الطلاب فيه، فتارة يرفع وتارة يوقف وتارة يجزم في إسناده فيقول عن أبي صالح، وتارة يشك فيه فيقول عن أبي صالح أو عن رجل آخر، وذلك من علامات قلة ضبطه وسوء حفظه. فلا جرم ضعف أهل العلم والمعرفة بالرجال، والحديث ضعيف مرفوعا وموقوفا. ذكر ذلك رحمة الله عليه في السلسلة الضعيفة. وذكر الحافظ ابن كثير الحديث الذي رواه الطبراني، والحديث قال عنه المنذري إسناده محتمل للتحسين، قال لو أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن شرارة بالمشرق أي من نار جهنم لوجد حرها من بالمغرب. أعوذ بالله الشرارة، نسأل الله العافية. وأيضا ذكر الحديث الذي رواه الحافظ أبو يعلى، والحديث قال عنه المنذري إسناده حسن وفي متنه نكارة، قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لو كان هذا المسجد 100,000 أو يزيدون، يعني لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصاب نفسه لاحترق المسجد ومن فيه. وأشار الحافظ الكثير إلى ضعف الحديث فقال غريب رحمة الله عليه. وذكر الحديث الذي ثبت في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، لا يرى أحدا من أهل النار أشد عذابا منه وإنه أهونهم عذابا، نسأل الله العفو والعافية. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذابا يوم القيامة ينتعل من علين من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه، نعوذ بالله العظيم من ذلك. والأحاديث والآثار النبوية في هذا كثيرة جدا، وربنا تعالى يقول كلا إنها لظى نزاعة للشوى، وقال تعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، أعوذ بالله. ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين. وقوله تعالى أن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. فربنا تعالى في هذه الآية الكريمة يقول قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، لو أنهم يفقهون ويفهمون لنفروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر ليتقوا به حر جهنم الذي هو أضعاف مضاعفة، ولكنهم كما قال القائل كالمستجير من الرمضاء بالنار. وذكر الحافظ كثير قول القائل عمرك بالحمية أفنيته مخافة البارد والحار وكان أولى بك أن تتقي من المعاصي حذر النار. أي والله، يعني كثير من الناس يعني يأخذ بالحمية فلا يأكل الأكل الفلانية ولا يشرب الماء البارد مثلا أو ولا يشرب الماء الحار وهكذا أو الشيء الحار ويحافظ على بدنه، أولى بك أن تحافظ على البدن والروح وسعادتك الأبدية بأن تحذر المعاصي. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فليضحكوا قليلا أمر معناه التهديد وليس أمرا بالضحك. نعم كما قال القرطبي قال والأصل أن تكون اللام مكسورة فحذفت الكسرة لثقلها. وقال الحسن فليضحكوا قليلا في الدنيا وليبكوا كثيرا في جهنم. وقيل هو أمر بمعنى الخبر أي إنهم سيضحكون قليلا ويبكون كثيرا، نعوذ بالله العظيم من يعني الغفلة. نعم والله فليضحكوا قليلا لما آثروا ما يفنى على ما يبقى، ولما فروا من المشقة الخفيفة المنقضية إلى المشقة الشديدة الدائمة. يعني يا أخي تعلم من هذه الآيات، نسأل الله الإعانة والمدد، ونسأل الله أن يخذلنا في هذه الساعة ساعة الإجابة في ثلث الليل الأخير، نسأل الله سبحانه جل ذكره ألا يكلنا إلى أنفسنا. نعم إذا عرضت لك مشقة في طاعة من طاعاتك لله سبحانه تحمل هذه المشقة واستعن بالله وصبر نفسك، فإن هذه المشقة بالنسبة لما أعد الله للعصاة لا تذكر، وبالنسبة للنعيم الذي أعده الله لك شيء لا يذكر. نسأل الله من فضله الكريم، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، أن فليتمتعوا في هذه الدار المنقضية ويفرحوا بلذاتها ويلهوا بلعبها، فسيبكون كثيرا في عذاب أليم جزاء مما كانوا يكسبون من الكفر والنفاق وعدم الانقياد. قال علي بن أبي طلحة: الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاءوا، فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله استأنفوا بكاء لا ينقطع أبدا. قال الحافظ بن كثير: وكذا قال أبو رزين والحسن وقتادة والربيع بن قثيم وعون العقيلي وزيد بن أسلم. نعم، وفي الصحيحين: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه: من الناس من كان ليضحك اهتماما بنفسه وفساد حاله في اعتقاده من شدة الخوف من الله سبحانه وإن كان عبدا صالحا. قال الله والله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وذكر حديث الترمذي: ولا خرجتم من الصعدات تجأرون إلى الله تعالى لوددت أني كنت شجرة تعرض. قال: وكان الحسن ممن قد غلب عليه الحزن فكان لا يضحك، وكان ابن سيرين يضحك ويحتج على الحسن ويقول الله أضحك وأبكى، وكان الصحابة يضحكون إلا أن الإكثار منه وملازمته حتى يغلب على صاحبه مذموم منهي عنه، ومن فعل السفهاء والبطالة. وفي الخبر أن كثرة الضحك تميت القلب، نسأل الله العفو والعافية. أما البكاء من خوف الله تعالى وعذابه وشدة عقابه فلا شك أنه محمود. ربنا تعالى يقول: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا، أي فإن رجعك الله إلى الذين تخلفوا عنك من غير عذر ولم يحزنوا على تخلفهم فاستأذنوك للخروج معك لغير هذه الغزوة إذا رأوا السهولة، فقل لهم عقوبة لهم: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، فسيغني الله عنكم، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين. وهذا كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فإن المتثاقل المتخلف عن المأمور به عند انتهاز الفرصة لن يوفق له بعد ذلك. تعلم أيها الحبيب الغالي، إذا سنحت لك فرصة اغنم هذه الفرصة وسارع فيها وسارع إليها. نعم، من تخلف عن المأمور عند انتهاز الفرصة لن يوفق له بعد ذلك، يحال بينه وبينه. وفيه أيضا تعزير لهم، فإنه إذا تقرر عند المسلمين أن هؤلاء من الممنوعين من الخروج إلى الجهاد لمعصيتهم كان ذلك توبيخا لهم وعارا عليهم ونكالا أن يفعل أحد كفعلهم. نعم، الحافظ ابن كثير يقول: وهذا كقوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بأول مرة، فإن جزاء السيئة بعدها كما أن ثواب الحسنة بعدها كما قال في عمرة الحديبية: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وقال تعالى: فقعدوا مع الخالفين. قال ابن عباس: أي الرجال الذين تخلفوا عن الغزاة. وقال قتادة: فقعدوا مع الخالفين، أي مع النساء. قال ابن جرير: هذا لا يستقيم، لأن جمع النساء لا يكون بالياء والنون، ولو أريد النساء لقال: فقعدوا مع الخوالف أو الخالفات. ورجح قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نسأل الله التوفيق والسداد والبركة والهداية ويجنبنا الزلل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.